هل يجوز للإنسان أن يحج لغيره قبل حجته؟ ليس الإنسان يحج عن غيره إلا بعد أن يحج، كما صح بها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سمع رجل يقول لبك عن شرمه، فقال من شرمه؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم من شرمه؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال حجت عن نفسي؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شرمه. لكن لو أخرج مالا لبعض الناس يحج به لا بأس، أما يحج بنفسه لا، ليس له يحج بنفسه قبل أن يحج عن، ليس له يحج عن غيره بنفسه قبل أن يحج عن نفسه، بل يبدأ بنفسه فيحج. أما لو أعطى إنسانا مالا قال حج عن أبي أو عن أخي فلا حرج في هذا.